أقبلت وأقبل معاك الخير والتقوى ونفوسنا طابت يا خير الأيام. نورت فين الكون وجيتنا سلوى عطية الرحمن عام وراء عام. شهر العطاء والجود من ربنا رضوى اجلي ظلام الناس لشر هدى. يروي عطاش قلوب بعد الظما تروى وينعش الابدان تطيب الانسان. شمس على الدنيا نار على البلوى يشفي غليل القلب من كل الاسكان. لله نتقرب عنا عسى يرضى يغفر الزلات تكل الاثام. ارحم يا رب الناس اجساد ما تقوى واعتق رقاب الوجهك تركع قيام. ونجها في يوم الحشر يا مولاي واغفر لنا يا ربي كل إجرام. محظوظ من كبر محظوظ من صلى يقرأ كتاب الله بالأجر تعلى. يا ربي لك ندعي وانت الذي ترجى مخاب من يدعو بذل وإعظام. يا ربي لك ندعي وانت الذي ترجى ما خاب من يدعو بذل وعظام. تعفو عن المخطي وتجزيه بالحسنى من يطلبك عفوك ما يوم ينضى. صلي على الهادي يا رب احشرنا في زمرته يا رب بفضل وإكرام. يا ربي بصحبة في الخلد تجمعنا أهل التقى والخير هم خير الأقوام. ارحم يا رب الناس أجساد ما تقوى واعتق رقاب وجهك تركع لك قيام. ونجها في يوم الحشر يا مولا واغفر لنا يا رب كل إجرام. ارحم يا رب الناس أجساد ما تقوى واعتق رقاب وجهك تركع قيام. ونجها في يوم الحشر يا مولاه اغفر لنا.